الصين لنا والأمة والهند لنا والكل يا أمتي ما بعدها والهند لنا ما من مقدسة لنا إلا أريد بها الانتهاء يا أمتي لما تنال